بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة. الأول: تكليف المستحق، أي كونه بالغا عاقلا، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة. نعم، هذا هو المستحق للدم، وهو ولي الدم، أن يكون بالغا عاقلا، فهذا الشرط الأول. ونحن الآن بعد الشروط التي أخذناها في الفصل الماضي والباب الماضي، وشروط القصاص يعني استحقاق القاتل للقصاص، لأنه قد يكون خطأ أو شبه عمد ومرت معنا. أما الآن فهو استيفاء القصاص، فبدأ بها بهذا الشرط الأول. نعم، وهو تكليف المستحق، أي أن يكون بالغا كما ذكر، وسيأتي الآن مزيد من الشرح لهذا الشرط. نعم. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص رضي الله عنهم لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها. هذا الآن يقول: إذا كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني. أما بالنسبة للصغير فالأمر واضح، يعني إذا قتل رجل وله أولاد أو ورثة ممن يرثون الدم، لا يلزم أن يكون أولادا، ولم يبلغوا فإنه ينتظر بلوغهم، حتى أحيانا يكون حملا ويولد ثم بعد ذلك يرث الدم. أما المجنون ففيه تفصيل، لعلي أتركه حتى أنت يا شيخ من قراءة الفصل الثاني. نعم. فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير. يقول: بالنسبة للمجنون إن احتاج إلى نفقة حتى يتم، فإن يمكن الولي، أي ولي المجنون، يقوم بالتنازل إلى الدية. ومرة أخرى هذه مسألة قضاء، لكن الجنون أردت أن أقول أنه يختلف. هناك جنون يغلب على الظن أن يعقل، وهناك جنون يغلب على الظن ولا نقطع أنه قد يكون جنون دائم. فإن كان جنون ما يغلب على الظن أنه يعقل، لأن هناك أناس نسأل الله السلامة والعافية يصابون بالجنون في فترات ويشفون في فترات. فأنا كنت أعرف رجلا توفي قريبا رحمه الله، كان يأتيه الجنون فترة من السنة ثم يشفى ويعافى وهكذا. وهناك آخرون فقدوا العقل تماما، فلا يرجى برؤهم حسب التقدير البشري. فهذا لا يختلف، الذي لا يرجى برؤه لا ينتظر، فينظر الأمر يعود إلى وليه، فإنه هو الذي ينظر في العفو أو في غيره. هذا هو الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. هذه الآن الشرط الثاني، هي عبارة دقيقة. إذا كان البعض يرى القتل ولم يؤخذ رأي الأبقية لا يحق له أن يقتل. أما العفو سيأتي أنه يمكن أن ينفرد البعض بالعفو، يعني في فرق. لو بعضهم قال: أنا لا أريد إلا الدم وأصر، فإنه لا يستجاب له ما دام بقية الورثة للدم، يعني أولياء الدم، لم يشاركوه في هذا. والعكس صحيح، أنا يمكن أن ينفرد بعض أولياء الدم بالعفو فيسقط حقوق الآخرين. وهذا قضية شرعية واضحة، فهذا هو الصحيح. نعم. وينتظر قدوم وتكليف غير مكلف، لأنهم وينتظر قدوم الغائب بين قوسين، وينتظر قدوم الغائب. وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف، لأنهم شركاء في القصاص، ومن مات من المستحقين فوارثه كهو لقيامه مقامه، لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. نعم، الآن انتظار الغائب، لكن الغائب أيضا لابد نضبط المسألة. هناك من الغائب من هو المفقود، والمفقود من هناك من يرجى سلامته كما تعلمون، ومر معنا هذا له حكم. أما المفقود الذي أغلب أحواله الهلاك وانقطعت أخباره ينتظر إلى متى، هذا يرجع للقاضي مرة أخرى، هو الذي يحدد متى ينتظر. طبعا العلماء حددوا سنوات معينة ومر معنا وفيها خلاف طويل لا أرجع إليه، لكن يجب أن نفرق بين الغائب الذي ينتظر قدومه وغائب مفقود أيضا يتوقع قدومه، أي غالب حالته النجاة. يعرف أهله مثلا أنه سافر مثلا لليابان أو الصين، لكن انقطعت أخباره، سافر لتجارة، لا يعني انقطاع أخباره أنه غالب الهلك، قد يكون اتصالات أو غير ذلك أو سبب. أما من كان الغالب الهلاك كمن ركب البحر ولا يعلمون أنه نجا منه، أو دخل معركة ولا يعلمون هل نجا أو لا، هذا عفوا أن أقصد من غالب حالته النجاة والعودة. أما من كان غالب أو يتوقع من حولته الهلاك فلا، فإنه القاضي يحدد مدة معينة ثم بعد ذلك البقية هم الذين يستوفون الدم، والله ولو ظهر بعد ذلك انتهى الأمر. نعم، فينظر إلى وليه يحكم له أنه مفقود، من يرثه ينزلون مكانه. نعم. وعنه للكبار استيفاؤه، لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر، وقيل قتله لكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عذر فقط ولا قصاص عليه، لأنه شريك في الاستحقاق، وعليه لشركائه حقهم من الدية لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه. هذه الآن رواية أخرى أن الكبار هم الذين تولون الدم، رواية عن الإمام أحمد، لكن اختلف العلماء في ذلك بالنسبة للدليل الذي ذكره. ونسيت أن أذكر لما أول الأمر قال فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليف، لأن معاوية، هذا قال الشيخ الألباني لم أره، وكذلك غيره لم يخرج هذا الأثر، فلا أعلم، والله أعلم عن صحته. الشاهد أنه هل فعلا للكبار استفاء؟ الراجح لا، الراجح لا، لأن الدليل الذي ذكروه عليه احتمالات كثيرة، فيبقى الحق للكبار والصغار لأولياء الدم، وهو المعمول به عندنا في المحاكم. نعم. والوجه الثاني يجب في تركة القاتل الأول، لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل، كما لو قتله أجنبي، ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه، ذكر معناه في الكافي. هذه مسألة مر عليها المؤلف، يعني لو أن واحد ما سأل الأولياء وقتله، ترصد للقاتل وقتله، هو الآن افتأت على الآخرين، لأن بعضهم ربما يريد العفو، فذكر المؤلف أولا المشكلة هنا في الدية، وإلا خلاص تم الأمر وقتل الرجل، وهو في الأصل مستحق للقتل، وإن كان لم تكتمل شروط الاستفاء منه. بقي موضوع التركة، يعني ذكر عدة روايات وعدة أقوال، ونظرا لما ذكره ولا حاجة لتفصيله، هل يكون في تركة الأول ثم يرجع على الثاني كما ذكر، أو في تركة من قتله لأنه تعدى؟ مرة أخرى علقت عليه، قلت هذه مسألة قضاء يرجع فيها للمحاكم. نعم. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص، لأنه لا يتبعض، وأحد الزوجين من جملة الورثة، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين، وهذا عام في جميع أهله، والزوجة من أهله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني في من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة. وقال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله نقف ولا أكمل أكمل الباب واحد نعم أكمل. وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود. وروى قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا، فقال أولاد المقتول: وقد عفى بعضهم. فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما. هذه مسألة الآن اللي قلت لكم قبل قليل، إذا عفى بعض الورثة، لو كان ورثة الدم 100، لأن بعض الناس يصل أولياء أولاده إلى عدد كبير جدا كأولياء الدم، لو عفى واحد لا يقتل، لأن هنا لا تجزأ الحياة، ما تتجزأ، فيؤخذ بالسلامة. فالأدلة التي ذكر الحديث الأول فأهله بين خيرتين حديث صحيح، حديث الآخر أيضا حديث عائشة وقال أسامة أهلك هذا متفق عليه، لكن في كلمة قبل: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، بس ساقط عليه من بعض النسخ، ولقد ذكروا رجلا مكتوبة عند بعضكم ما علمت إلا خيرا، ما علمت عليه إلا خيرا، هذا متفق عليه، هذا كله للاستدلال على أن الزوجة من الأهل. فالقول تعالى: وقال لأهلهم كثوا، المقصود بها زوجته، وقد يكون معها أولاد، إذن يطلق على الزوجة أنها أهل، فلهذا هو جاء بالأدلة ليثبت لأن الزوجة ترث الدم، أن الزوجة إذا قتل زوجها ترث الدم. الحديث الذي ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا صحيح، في لكن قال بعض المخرجين ليس عند أبي داود وإنما هو عند عبد الرزاق، مكتوب رواه أبو داود، هو صحيح على أي حال، إن قال رواه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وليس عند أبي داود. أما الحديث الآخر أيضا لقصة حديث ابن مسعود أو أثر عفوا حديث ابن مسعود فهو ضعيف، لكن ينوب عنه غيره. والكنيف هو وعاء الراعي، الوعاء الكنيف هو وعاء الراعي، فهو يقول: وعاء ملئ علما، هذا المراد به. نخلص من هذا إلى أنه لأي واحد من أولياء الدم عفى عنه فإنه يسقط في هذه الحالة، وكثيرا ما تحدث هذه المسائل، يتشدد بعض أولياء الدم ويعفو شخص فيسقط الدم وليس لهم إلا الدية، والله أعلم. نعم. أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، وكذا لو شهد بعفو شريكه لإقراره بسقوط نصيبه. ولمن لم يعفو من الورثة حقه من الدية على جان، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وسواء عفا شريكه مجانا أو إلى الدية، لأنها بدل عما فاته من القصاص. وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. هذه أيضا مسألة أخرى، طبعا الأثر هذا ضعيف، الأثر هذا ضعيف. لو كان رجل له قتل الرجل وأولياء الدم 2 مثلا، فجاء أحدهما وعفى ولا يعلم أحد بعفوه إلا شريكه، يعني يكون جاء لشريكه فقال: أنا عفوت، ثم غاب، ليس من تكون هناك فرصة لأخذ أقواله، وجاء الشريك عند القاضي وقال: أنا لن أعفو، وإن كان فلان شريكي قد سمعته يقول لي أنا عفوت، يعني الذي بلغ عن العفو من هو؟ أحد أولياء الدم، وهو لم يعفو لكنه بلغ عن شريكه، عن أخيه أو غيره، يعني الشريك في الدم من وقته، بلغ أنه سمعه يقول له أنا قد عفوت. فهذه المسألة فيها دقة، فالمبلغ لم يعفو لكنه بلغ عمن يملك العفو فيسقط الدم ويكون هذا له حق الدية. عاد سواء قال أن الذي عفى أراد الدية أو لم يرد الدية هذه مسألة أخرى ينظر في ذلك. لكن الإشكال فيها الذي قد يقول كيف أتي شخص ويقول أنا لن أعفو وإن كان زميلي عفا ويعفى عنه؟ نقول لأنه بلغ وهذا إقرار صحيح، لأنه ليس متهم هنا، الاتهام عكس ذلك. فإن لو كان لا لقال لا لم يعفو، لكن الأمانة أحيانا تفرض عليه ولا يمكن أخذ قول الآخر، وإلا لا نحتاج إلى أن يقول شريكه هذا الأمر. لكن قد يأتي سبب، قد يقتل، قد يموت، أي سبب من الأسباب تحول دون أخذ قول من عفى، فيأتي شريك ويقول نعم أنا أشهد بالله أنه عفى لكن أنا لم أعفو، إذن يثبت العفو. نعم. الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، أي غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية رضي الله عنها ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا فلا حتى ترضعه حولين لما تقدم، ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى، قاله في الكافي. هذه المسألة الأخيرة أن يؤمن استيفاء تعدي للغير. متى التعدي للغير؟ ذكر حالة واحدة وهي أن يكون الواجب عليه القصاص أن تكون امرأة حامل وهنا ستقتل ويقتل ما في بطنها، فهذا تعدي. ومن صور التعدي النادرة لكنها موجودة حالة ما الالتصاق الآن، وتعرفون أن وهذه من العجائب أن هناك فتاتين قد تعديتا 20 وتخرجتا من الجامعة من إيران وهما ملتصقتان، والعجيب أن كل واحدة منهما في كلية، فسبحان الله عجيبة هذه الحالة، هذه في كلية وهذه في كلية، فتذهب هذه لا تكون مع بعض، فلو قتل واحدة ماتت الأخرى. ولذلك لما أجروا لهما عملية في ماليزيا ماتتا جميعا. فلهذا أحيانا حالة الالتصاق الموجودة الآن إذا ما فصل بينهما وما أمكن الفصل فإن ربما قد يكون في قتل واحد تعدي على الآخر، فهذا يمنع هذا حتى يفصل بينهما إن أمكن، وإلا يسقط القصاص. فالشرط واضح، أو إذا كانت حاملا وهو الأكثر أن ينتظر حتى تلد. هناك مسائل سريعة. أولا بالنسبة للحديث الذي ذكره وحديث عبادة بن الصامت وشداد، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الحديث القامدي فهو صحيح وذكر أنه في مسلم. من المسائل، طيب لو كان الحمل في الأيام الأولى، لو كان الحمل أن امرأة قتلت زوجها، وهذا يختلف إذا كان ابنا للمقتول، لاحظوا، أو ليس له علاقة، ليس من أولياء الدم، لأنه إذا كان الحمل يمكن أن يكون ابنا للمقتول قد يعفو عن القاتل، قد يعفو عن أمه، فهذا مهما كان ينتظر حتى يولد ويبلغ وينتظر. أما إلا لم يكن من أولياء المقتول فلننظر، إن كان في الأيام الأولى نطفة فهذا يرجع للقاضي هل يسقط أو لا، لأنك تعلمون أن قبل 40 إذا وجد سبب معتبر فإنه يسقط الحمل، أما بعد 40 فله حكم، وبعد 80 ومن الصروح له حكم آخر. هي ثلاثة أحكام، وهناك بعض الأخوات هداهن الله وبعض الأخوان يتساهلون في هذا الباب، أحيانا تعلم عن الحمل بعد شهرين ثم تطلب إسقاط بسبب التربية أو أنها تسافر أو غير ذلك، هذا سبب. وبعضهن، وهذا عد نادر جدا أن يكون بعد بلوغ أو بعد نفس الروح، خاصة إذا كان فيه تشويه. على كل حال في أحكام ليس هذا مكانها، إذن يختلف ما دون الأربعين له حكم، وما بين الأربعين ونفخ الروح له حكم 80. ومن نفخ الروح فسواء قلنا النفخ في 80 أو نقول 120 تنفخ فيه الروح فله حكم. لكن حديثي لو أنه كان أسبوع، علموا أن هذه المرأة حامل لها أسبوع أو أسبوعين، إذا رأى القاضي أن إسقاط النطفة أو لا ينظر إليه هذا يرده القاضي، أما بعد الأربعين فلا. هذا والله أعلم في هذه المسائل. فأيضا يقول إن وجد ما يرضع أو اللبى، اليوم وجد البدائل. الآن مع كل أسف هناك بعض النساء لا ترضع ابنها ولا اللبى أبدا، لا ترضع ابنها بدون سبب، من باب المحافظة على الجمال أو غير ذلك. فاليوم أصبح هناك بدائل، فإذا وجدت البدائل، في السابق ما كان هناك البدائل إلا أن يبحث عن مرضعة أخرى ويتنص عليه هنا، فينظر في المسألة. ومرة أخرى هذه المسائل والحكم فيها يرجع فيها للقضاة. نظرا لضيق الوقت أعتذر فنقف عند هذا الفصل، على أن نستأنف إن شاء الله في يوم 25 في الفصل الذي بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.